لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نكمل قراءة وتعليق على كتاب العمدة في شرح البعدة للإمام العلامة الفقيه المحدث أحمد بن محمد بن حجر الهيثمي المولود سنة 99 من الهجرة النبوية الشريفة والمتوفى سنة 73 من الهجرة النبوية الشريفة رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخه وتلامذته وقراء مصنفاته في قريب أمين. وقفنا على قول المصنف أبي عبد الله محمد الحصيري رحمه الله في بردته الشريفة في مدح سيد البرية صلى الله عليه وآله وسلم في البيت 34، يقول: محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. محمد أي ذلك الممدوح هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أول مرة يذكر بلد اسم صحيح، الأول ذكر اتفاق وحاجات، لكن هنا أول مرة يذكر بها الاسم للطريق. سيد الكونين أي أشرف أهل الوجودين، وجود الدنيا ووجود الآخرة، يعني نبينا لو لم يكن أفضل الورى ما أما في أرض ولا أما في سماء. ربنا بيقول أكرمكم عند الله أتقاكم، والنبي بيقول انا اتقاكم لله، اللي هو اكرمنا عند الله بنص القران، ولا عايز تبحث ولا تدور على حديث ولا. ربنا يقول اكرمكم عند الله اتقاكم، والنبي يقول انا اتقاكم لله، يعني فهو اكرم الخلق عند الله. واضح دي واضحه خالص، ما تحتاجش اي دليل ولا تقول لي حديث وده ضعيف وده قوي وده مش عايز الشغلانه. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الأنبياء جميعا وهم أفضل الخلق عند الله الأنبياء، وهو كان إمامهم في الإطراق، وأفضل الملائكة عند الله جبريل، ووقف جبريل عند سدرة المنتهى وسيدنا رسول الله جاوز سدرة المنتهى، يبقى تقدم على إمام أهل السماء اللي هو الملائكة سيدنا جبريل، وتقدم على أئمة أهل الأرض. وأشكر سيدنا السبكي في مدح الرسول الله بيقول ايه: نبينا لو لم يكن افضل الورى ما اما في ارض ولا اما في سماء. واضح محمد سيد الكونين اللي هو الملك والملكوت، الملك والملكوت، وقيل الكونين وعالم الامر وعالم الخلق. عالم الخلق الا له الخلق والامر، تبارك الله رب العالمين. محمد سيد الكونين والثقلين، والثقلين هنا بيبقى عقل ثاني، الثقلين اللي هو الانس والجن، والفريقين من عرب ومن عجم. سيد الكونين اشرف اهل الوجودين، وجود الدنيا ووجود الاخره، يبقى الكونين خلاها الدنيا والاخره تمشي كل ده جاهز. وممكن تقول الملك والملكوت سهل، ممكن كمان ممكن تقول هو عالم الخلق وعالم الامر، الا له الخلق والامر، فالروح من عالم الامر والجسد من عالم الخلق، لان ربنا لما قال يسالونك عن الروح قال لي قل الروح ايه من امر ربي، يعني من عالم الامر. سيد الثقلين الانس والجن سموا بذلك لثقلهم على الارض، سيد وسيد الفريقين أي الطائفتين من عرب بضم أوله وسكون ثانيه، لغة في عرب، يعني ممكن تقول عرب وممكن تقول عرب، الاثنين صح معنى واحد، وهم سلالة سيدنا إسماعيل، هم دول العرب اللي بيتكلموا العربية، وهم جايين منين؟ من سيدنا إبراهيم. وسيدنا إبراهيم جاي منين؟ من سام ابن نوح، يعني احنا ساميين. اليهود عايزين يبينوا الناس هم التميم، بس طب واحنا فين؟ احنا ولاد عم، ما احنا تميم زيكم، اذا كنتم انتم منسوبين لاسحاق فاسحاق اخو اسماعيل، فاحنا ولاد عموم، لكن انتم كفرتوا واحنا امنا. قال المشكله بس اللي بيننا ان كنتم كفرتوا، لو ما كفرتوش نفضل ولا نموت؟ لكن انتوا لما كفرتوا فلا انسان تنفع مع الكفر. يعني خلف استعجال المستعمل يقول لك اولاد العم سام؟ هو سام ده ابونا مش عم، ده ابو الكل. احنا كعرب بنستعمله على الامريكان او الغرب بيقول عليهم اولاد العم سام. ما اعرفش هما بيقولوا سام ليه. طب العرب العاربة والمش عارفة؟ العرب العاربة اللي هم كانوا العرب الموجودين قبل سيدنا اسماعيل، ثم بعد ذلك لما جاء سيدنا اسماعيل تكلم بأفصح لغة العرب، فنقح اللغة حتى كانوا يتكلموا بلغات عربية تكاد تكون قريبة من العجمية، ما تعرفش تفهم منها حاجة. فلما جاء سيدنا اسماعيل غير استخدام اللغة واختار الألفاظ الغريبة الغريبة، استبعد الغريب من اللغة، وابتدى يستعمل الفصيح، وابتدى الناس تتعلم بقى ايه اللغة دي، وأصبحوا العرب بعد كده سموهم العرب المستعرب. كويس؟ اللي قبلهم كانوا العاربة وبعد كده بقوا من عرب. والعرب سكان القرى والأمطار، والأعراب سكان البوادي والصحارى، ولغة الجميع العربية، وأول من تكلم بها يعرب بن قحطان أبو اليمن كذا قيل. قلت وهذا إنما يكون إذا ثبت أن آدم لم يتكلم بها، فكانت لغة السريانية خاصة كما ذهب إليه البعض. يعني مش عارفين إحنا سيدنا آدم اتكلم بأي لغة، يبدو إن سيدنا آدم تكلم بكل اللغات، يبدو ان ربنا علم سيدنا ادم كل اللغات، وبالتالي علمها لاولاده، فكل فرقه تفرقت في مكان اختارت لغه تتعامل بها، فانتشرت اللغات. وعشان كده علم ادم الاسماء كلها، يعني اللغات كلها، لان اللغات وضعها الله، وربنا من بها على الناس، ومن اياته خلق السماوات والارض واختلاف السناتكم والوانكم، اختلاف الالسنه من الله. الناس مع الاستعمال بقى بينقحوا اللغه، لكن اصل اللغه من الله. وبعدين احنا مع الاستعمال نستبعد بعض الالفاظ، نزود بعض الاشياء، نولد بعض المعاني، يبقى ده اسمه تطور بقى في اللغه، لكن اصل اللغه واضعها هو الله. على واللي نشرها في الارض سيدنا ادم لابنائه. سيدنا ادم كان بيتكلم بايه؟ بيتكلم بكل اللغات، لكن انتشر في الكتب القديمة لسيدنا آدم كان بيتكلم بالسريانية بالكتب القديمة، الله أعلم. وأما إذا ثبت أنه كان يتكلم بكل لسان عربي وسرياني وغيرهما كما ذهب إليه البعض الآخر فلا، ويمكن التوثيق بأن آدم كان يتكلم بها لكنها قد اندرست بعده، وأول من تكلم بها بعد اندراستها لا مطلقا يعرب بن قحطان، وسميت العرب شعوبا لأنهم تشعبوا من ولد إسماعيل. وكل قبائل العرب من ولد إسماعيل إلا أربعة، السلف والأوزاع وثقيفا وحضرموت. ومن عجمي بفتح أوله، والمراد بالعجم ما عدا العرب من أي جنس كان، وقدم العرب على العجم بشرفهم عليهم، لأن أفضل الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منهم، ومجيء القرآن الذي هو أشرف الكتب السماوية بلغتهم، وقد جاءت الأخبار بطلب حبهم وتعظيمهم، وقوله صلى الله عليه وسلم: من أحب العرب فبحبي أحبهم، ومن أبغض العرب فبغضي أبغضهم. نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. لا شك أن النبي كان أوفى الناس بالوعد، فكان أبر الناس، وأنه كان يأمر وينهى، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يأمر بالأخلاق وينهى عن مساوئ الأخلاق، يأمر بالصلة وينهى عن القطيعة، يأمر بكل خير وينهى عن كل شر، فهو الآمر الناهي. فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم، فهو كان أكثر الناس التزاما بما يأمره، وأكثر الناس انكفافا عما ينعم صلى الله عليه وسلم، وكان أوفى الناس عهدا لله وللناس صلى الله عليه وسلم. نبينا معاشر أمة الإجابة والدعوة هو بدل من محمد صلى الله عليه وآله، وعطف بيان عليه. والنبي بعيد من النبوة يا رفعة، أو من النبأ وهو الخبر، وأي النبي على المشهور إنسان أوحي إليه بشرع، وإن لم يؤمر بتبليغه، فإن أمر به فرسول أيضا. الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، فلا أحد أي من الخلق أبر أي أصدق في قول الله المتكلم بها منه صلى الله عليه وسلم، ولا أحد أبر بالقول نعم منه صلى الله عليه وآله. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، لأنه حبيب لله وحبيب للمؤمنين، فهو حبيب فعلا وهو أيضا محبوب، هو الحبيب والمحبوب. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، قال أنا أول شافع أول مشفع، ويقال لي ارفع رأسك تشفع تشفع وفلتعطى. يبقى في كل خط النبي هو الشافع لكل خير والرافع لكل كرب صلى الله عليه وسلم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، هو الحبيب أي الجامع لصفات المحبوبية دون غيره، وفعيل بمعنى المفعول. وقد اشتهر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالمحبة، وسيدنا إبراهيم على نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام تسليمات بالخلة. يعني نقول سيدنا محمد حبيب الرحمن، ونقول سيدنا إبراهيم خليل الرحمن، ونقول سيدنا موسى كليم الله، مع أن ربنا كلم محمد برضه ليه، وبرضه اتخذه قليلا برضه، لكن زاد على الذات أنه حبيب الله. يبقى اجتمع فيه كل صفات الأنبياء ثم تقام هو بمقام المحبة صلى الله عليه وسلم. لأن ما ربنا بيقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، منهم من كلم الله سيدنا آدم كلمه قال له يا آدم، ومنهم من كلم الله سيدنا إبراهيم قال له يا إبراهيم، كلمه على طول مباشرة. وسيدنا موسى أشهره الكريم، وسيدنا محمد كلمه الله بغير وحي في الإسراء والمعراج، هم الفرد قضى ازاي ومن كلام الباري نبيين على طول. يبقى منهم من كلم الله، يدخل سيدنا محمد، يدخل سيدنا موسى، يدخل سيدنا عيسى بن مريم، ويدخل سيدنا آدم، ويدخل سيدنا إبراهيم، ورفع بعضهم فوق بعض درجات اللي هو النبيين والخمسة أولي العزم. وقد اختلف في تفضيل احدى الصفتين على الاخرى، الخلة والمحبة، على ان كل واحد من النبيين جامع لكل واحدة من الصفتين، وان نبينا صلى الله عليه وسلم افضل من ابراهيم صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله. وقيل الخلة والمحبة بدرجة واحدة، وقيل درجة الخلة ارفع لانها نهاية المحبة، والاكثرون على تفضيل المحبة على الخلة، لان الحبيب يصل بنفسه والخليل لا يصل الا بواسطة، ولأن الخليل مغفرته في حد الطمع، أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. لكن إيه ربنا قال للحبيب إيه؟ ليغفر لك الله عز وجل من غير ما يطلبها. لأن الخليل مغفرته في حد الطمع، ولكن مغفرته في حد اليقين، وإن الخليل قال ولا تخذني، والحبيب قيل في حق يوم لا يخذي الله النبي والذين آمنوا. ولأن الخليل قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، والحبيب قيل له ورفعنا لك ذكرك. الذي ترجى شفاعته عند الله بكل واحد من خلقه، والرجاء بالمد ضد اليأس، والشفاعة مأخوذة من الشفع ضد الوتر. والمراد هنا طلب العفو من الله تعالى لعباده لكل هول عظيم، والضرب متعلق بشفاعة، والذنب بمعنى في، يعني في كل هول أو عند أو عند كل هول. والهول مصدر هال أي فزع، أي فزع يسمونه هول، حتى الناس يقول لك يا لهوي لا من الهول، هي أصلا يا هولي، فمعامل قلب مكاني فبقت يا لهوي، هي أصلا يا هولي، فقلب قلب مكاني. فالقلب المكاني مشهور في لغة العرب، تقول مثلا يكسر ويكسر، تقول ايه يكفر ويكفر، الاثنين بمعنى واحد كده برضه، وتقول ارنب وانرب، يقول لك عندنا انارب ويقصن ارانب. لغه العرب مشهوره القلب المكاني كتير، يعني يقول لك فانيلا وفالينا، كل ده مشهور في لغه العرب. القلب المكاني زي برضه ايه هولي ولاهولي، نفس المعنى، هي هي. ومكه وبكر لا مش قلب مكاني، ده قلب حقي، ده غير الحق. غرقلة وغردقة، غردقة كانت أصلا بيزرعوا فيها الغرقة اليهود مصر، فكان اسمها غرقلة، وبعدين قالوا مصر ما الغردقة، قلبوا المكان. خدت بالك ربنا هدي سرنا،

ثم دخل الناس في دين الله أفواجا رجالا ونساء، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بدو الإسلام يطوف على الناس في منازلهم وعلى قبائل العرب في المواسم يدعوهم إلى الله تعالى ويقول: أيها الناس، إن الله تعالى يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وأبو لهب لعنه الله وراءه يصد الناس عن الله تعالى ويقول: أيها الناس، إن الله يأمركم ألا تتركوا دين آبائكم. ولما ظهر الإسلام أقبلت قريش على بعثة المؤمنين من كل من ليس له عشيرة تحمي ظهره، يعذبونهم ويؤذونهم كي يردوهم عن دين الإسلام، حتى مر عدو الله وعدو رسوله صلى الله عليه وسلم وفرعون أمير أم أبو جهل عمرو بن هشام المخزومي لعنه الله تعالى لسمية أم عمار رضي الله تعالى عنها وهي تعذب بالله، فطعنها بحرفة في فرجها فقتلها. وكان بلال يعذب بالله يقول: أحد أحد، فيمزج مرارة العذاب بحلاوة التوحيد كي يخفف عنه ألم العذاب. وكان سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أنا أعلم أن سيدنا بالعلم كانش يشعر بالعذاب، كان بمقام الفناء وهو مقام الأحدية الذي ذكره، فكان جسمه يتقارع ويقول: هو مش حاسس بأي حاجة، متبنج. وكان كل أحد أحد، فكان لا يشعر بالعذاب لأن مقام الأحدية مقام فناء. يعني كده فهم الصوفية الكلام ده. يعني لا، الثاني مش مقام بقى فناء. سيدنا عروة بن الزبير اللي قام غياب غياب غير الفناء، حاجة ودي حاجة. وكان بلال يعذب في الله يقول: أحد أحد، فيمذب مرارة العذاب. العذاب ده احنا شايفين انه بيعذب، لكن هو في الحقيقة هو مش حاسس لحلاوة، حتى لدرجة ان النبي كان يمر عليه ويقول له: السلام عليك يا بلال، وهو بيعذب يقول له: أحد أحد، يعني حتى مش جريان ان النبي يسلم عليه. فكان في مقام ثناء خاص مش باين، ودي من رحمة ربنا بيه لانه كان عذاب شديد. عارف لو حسه كان قلبه وقف من شدة العذاب، لان ممكن من شدة العذاب القلب يقف والانسان يموت يستكفي بسبب شدة العذاب، لكن ربنا اتخذ له ان يكون مؤذن النبي وان يبقى يشرب بهذا كله. وكان سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه اذا مر باحد من العبيد يعذب في الله اشتراه من الكفار واعتقه، منهم عامر بن فهيره وبلال بن رباح رضي الله عنهما، فهما من موالي سيدنا ابي بكر الصديق رضي الله عنه. ثم اشار الناظم الى تقسيم اهل الدعوه وبيان حكم كل فريق منهم، فالمستمسكون يعني اللي استجابوا لدعوه الملك، أي المستوثقون به أي برسول الله صلى الله عليه وسلم أي بما دعاهم إليهم دين الإسلام، الحمد لله منهم، نحن منهم ونشهد الله على ذلك، نسأل الله أن يتم علينا ذلك لأن يتوفانا على ذلك. مستمسكون بحبل وثيق أي بنبي لا يضام من اهتدى لهداه، أو بدين لا يضل من تمسك بعراه، غير منفصم أي لا يعتريه فصم فضلا عن قصد، والأول بالفاء معناه القطع من غير إبانة. يبقى القصم ان الحاجه تتقطع لكن لسه متصل، انما القصم تصل خالص. والثاني بالقابل قطع مع ابانه يعني مع انفصال. والاول اولى حدث المضاف الناضي مقابل قوله فالمستمسكون الى اخره العلم به والتقدير غير المتمسكين به واقعون في مهاوي السلف ومزالف الردى، لا يستمسكون بحجه ولا يسلكون محجه. ثم يقول في البيت 38 فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم، فهو من حيث الكمال في وسط أهل الكمال هو أكملهم، ومن حيث الجمال في وسط أهل الجمال هو أجملهم، ومن حيث الأخلاق في وسط أهل الأخلاق هو أعظمهم خلقا صلى الله عليه وسلم. فاق النبيين لأن دول أهل الكمال هم النبيين، هو بقى فاق النبيين، فاق أهل الكمال كمالا، فاق النبيين في خلق وهم أيضا أهل جمال سورة، وفاقهم أيضا في جمال السورة. يبقى مين أجمل، سيدنا يوسف ولا سيدنا رسول الله؟ سيدنا رسول الله أجمل من سيدنا يوسف، واخد بالك؟ سيدنا يوسف أوتي شطر الحسن وسيدنا رسول الله أوتي الحسن كله.